إن كان راكدا تنجسه عند أبي حنيفة لو لم تغيره، لو لم تغيره. مالك هنا أوفق من غيره، أوفق من غيره للحديث الذي هو أو الذي هو أقوى إسنادا، للحديث الذي هو أقوى إسنادا، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا اللفظ الحديث انتهى. أي إلا ما غلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه. فمالك أقرب إلى هذا الحديث من غيره. فمالك يعني مذهب مالك في هذه المسألة. فمالك أقرب إلى هذا الحديث من غيره. وأما الشافعي رحمه الله فقد أراد أن يوفق، أن يوفق بين هذا الحديث وبين الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. يعني بناء على اجتهاد الشافعي جمع بين هذين الحديثين، الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ففهم من ذلك أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه، تغير أو لم يتغير، والماء الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب نرجع للكتاب. وكذلك إذا استعمل ماء دون القلتين في رفع حدث ثلاثة قال في المجموع الماء المستعمل ضربان، يعني نوعان، مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، الذي توضئ به مثلا ماء الوضوء. واحد لما يتوضأ ما جسمه طاهر، يديه طاهرين، وجهه طاهر، رجلاه طاهرتان، فهذا بالأصل ماء طاهر لاقى مكانا طاهرا. لكن بما أنه استعمل في رفع حدث فصار ماء مستعملا، ماء طاهر لكنه غير مطهر. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا. ثم يقول وهل يجوز الطهارة به أم لا؟ في صوت هلا وين راح المايك؟ يعني وين انقطع الكلام؟ مذكرين وين قطع الكلام عندكم؟ واضح؟ ما واضح يا هدى؟ عند الشافعي وقت الحاشية. طيب نرجع للحاشية. قال في المجموع الماء المستعمل، قال في المجموع يعني قال النووي في المجموع، قال النووي الماء المستعمل ضربان يعني نوعان، مستعمل في طهارة الحدث يعني كالوضوء والغسل، ومستعمل في طهارة النجس يعني إزالة النجاسة. فأما المستعمل في طهارة الحدث، الماء اللي استعملته للوضوء أو للغسل، الغسل الواجب يعني، فينظر فيه، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر، بالأصل هو ماء طاهر لاقى محلا طاهرا، المكان الذي أصابه هذا الماء طاهر فكان طاهرا، ماء طاهر أصاب مكانا طاهرا فيبقى الماء طاهرا. ف ثم يقول وهل يجوز الطهارة به أم لا، يعني من بعد ما توضأت بهذا الماء فيك ترجع تتوضأ منه مرة ثانية، مش الماء الذي بقي في الوعاء، الماء الذي أصاب يدك يديك ورأسك ووجهك ورجليك لو جمعته، الذي يتساقط لو جمعته، هل تستطيع أن تتوضأ به مرة ثانية؟ النووي يقول فيه طريقان، يعني فيه قولان. ثم قال الشيخ أبو حامد يعني الغزالي نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور، يعني طاهر لكنه ليس طهورا، لا يطهر غيره، بنفسه طاهر لكن لا يطهر غيره. وضحت يا هدى؟ طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. الماء الطاهر غير المطهر هو الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس وكان دون القلتين، وكان دون القلتين يعني كان ماء قليلا استعمل في رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كالاستنجاء. هذا يسمى ماء مستعملا. طاهر غير مطهر عند الشافعي. عند مالك طاهر ومطهر لأنه ما عنده شيء اسمه ماء مستعمل، يبقى الماء طاهرا ولو كان قليلا ما لم يتغير بوقوع نجاسة فيه. نعم الماء المستعمل، الماء المستعمل إذا زيد عليه ماء مطلق حتى وصل إلى قلتين فأكثر، نعم يكون طاهرا مطهرا. ماء كثير، نعم أو ماء قليل متنجس زدت عليه مي حتى صار ماء كثيرا لا تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، اعتبري ماء نجاسة وقعت في ماء كثير لم تغيره، يبقى الماء طاهرا. ما هطلب من محمود بيجيبها بعد يومين. انت لبستك هذه بس. عند مالك ما في ماء مستعمل، عند مالك ما في شيء اسمه ماء مستعمل، الماء يبقى طاهرا مطهرا إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته. أما إن وقعت فيه النجاسة ولم تغيره لا يتنجس ولو كان ماء قليلا، ولو كان ماء قليلا، قلنا وعاء في ماء وقعت فيه قطرات من البول ولم تغيره، هذا الماء في واحد يستعمله للوضوء، في يستعمله لتطهير الثياب المتنجسة، هكذا عند مالك، لأنه أخذ بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، طالما لم يتغير سواء كان قليلا أو كان كثيرا يبقى طاهرا مطهرا، عشان هيك ما عنده ماء مستعمل. ما عنده شيء اسمه ماء مستعمل. اتضحت الرؤية. وكذلك إذا استعمل ماء دون القلتين في رفع حدث أو إزالة نجس معفوا عنه كان أو لا، فإنه لا يصلح للطهارة، بخلاف الماء الذي يبلغ القلتين فإنه لا يخرج عن كونه طهورا باستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس إذا لم يتغير بالنجاسة، أي أنه يبقى طهورا مطهرا. ولو تكرر ذلك، لو استعمل عدة مرات هذا الماء الكثير ولم يتغير بالنجاسة يبقى طاهرا مطهرا. والقلتان بالمربع ما تسعه حفرة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها، وبالمدور ما تسعه حفرة عرضها ذراع وعمقها ذراعان ونصف بالذراع المعتدل. قال في إعانة الطالبين: إن العمق ذراعان بذراع النجار، وهو ذراع وربع بذراع الآدمي، فهما به ذراعان ونصف، وإن العرض ذراع. نعم. قال الشربيني في الإقناع، قال الشربيني في الإقناع غيرها. قال الشربيني هذا بالهامش رقم 5 عندي أنا، 5 نعم، إذا لم يتغير بالنجاسة. قال الشربيني في الإقناع: أو كان كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة فهو نجس، ثم قال: فإن لم يتغير فطهور. شو عندكم؟ طيب اكتبوا اللي عندكم، اكتبوا اللي عم كتبكم إياها. قال الشربيني في الإقناع: القلتان 12 تنكي، التنكي 20 لتر، يا 12 10 تنكات، يعني بين 10 و 12 تنكي صفيحة، يعني الصفيحة 20 لتر ضرب 12 دي بيطلعوا 240 لتر تقريبا، 240 لتر. قال الشربيني في الإقناع الجزء الأول صحيفة 22: أو كان كثيرا، يعني أو كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة فهو نجس، ثم قال: فإن لم يتغير طهور، يعني طاهر طاهر، انتهى. الهامش رقم 6 اللي بعده، قال في إعانة القلتان هما في الأصل الجرتان العظيمتان، حكينا عنها كتبناكم الكلام. 7 قال في روضة الطالبين وقدر القلتين وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. اي ما في هذا في تعديلات على الطبعة الثانية. وهو نحو 10 صفائح من الماء. قد قرأناه. العمق ذراعان بذراع النجار، وهو ذراع وربع بذراع الآدمي، فهما به ذراعان ونصف، وأن العرض ذراع. إنها قرأناها. طيب إذا 10 صفائح أو 12 صفيحة بيعملوا تنكي، يعني التنكي 20 لتر، يعني تقريبا 240 لتر. هذا اسمه ماء كثير. ما وصل إلى 240 لتر وزاد اسمه ماء كثير. قبل التيمم. يتلخص من ذلك أن الماء على 4 أقسام. من حيث حكمه، الأول ماء طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق أي الذي بقي على أصل خلقته، أي الذي بقي على أصل خلقته. لو كان لونه أخضر، لو كان لونه أحمر، لكن بعد على أصل خلقته. وطاهر مطهر الثاني، القسم الثاني، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، واختار بعض الفقهاء عدم كراهته. أما المشهور في مذهب الشافعي كراهيته، يعني تصح به الطهارة، يصح به رفع الحدث وإزالة النجاس، لكن مع الكراهة. هذا عم نحكي عن الماء المشمس. ومعنى المشمس ما سخن بالشمس، بشرط أن يكون ببلد حار كمكة، وأن يكون في إناء منطبع، وأن يكون نعم، القول المشهور أنه يكره الوضوء بالماء الطاهر المشمس. وأن يكون في إناء منطبع مما يطرق بالمطارق، كالنحاس، غير الذهب والفضة. ومحل كراهيته، يعني وين يكره استعماله، ومحل كراهيته البدن، ولا كراهة في استعماله للثياب، ولا كراهة في استعماله للثياب. فيكم تاخذوا على قول اخر انه منه مكروه، يعني ولا كراهة في استعماله للثياب، ولا يشترط ان تكون السخونة شديدة. لو كان السخونة ليست شديدة بفعل حرارة الشمس في البلد الحار في إناء منطبع غير الذهب والفضة، فاستعمال هذا الماء في البدن مكروه. ولا يشترط أن تكون السخونة شديدة، والماء المشمس لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أنه نهى عنه، ما ورد ولا حديث صحيح إنه النبي نهى عن استعمال الماء المشمس، ما ورد، ما صح أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنع من استعمال الماء المشمس. إنما هناك أثر صحيح لخبر، إنما هناك أثر صحيح عن عمر بن الخطاب قال إنه يورث البرص، استعمال الماء المشمس يورث البصر، البصر شو اسمه البرص، البرص وهو من الأمراض المنفرة. هذا البرص مش اللي بيحصل من أبو بريس الوزغة، مثل ما بيقولوا العوام عنا بلبنان، إذا أبو بريس إجا على الملح واحد أكل من الملح بيصير أبرص، لا ما له علاقة هيدا بهيدا. البرص بياض مستبشع يحدث في الجلد ثم يتوسع، هذا منفر، يعني الناس ينفرون من منظره. منفر بينفر منه الشخص. وهذا الأثر عن عمر رواه البيهقي. وهذا الأثر عن عمر رواه البيهقي. نقطة. فإذا برد هذا الماء زالت الكراهة. فإذا برد هذا الماء زالت الكراهة. إذن الكراهة في استعماله في البدن حال سخونته في البلد الحار في الإناء المنطبع، يعني مثل النحاس في ضعوف المطرقة ترطول النحاس أو ما يشبهه، هذا هو. إذا كان في بقلبه مي ببلد مثل مكة أو أريزونا مثلا، وهذا الماء سخن بحرارة الشمس بفعل الشمس، يكره استعمال هذا الماء حال سخونته في البدن. ما حرام، مكروه نقول. نعم. إذا برد واستعملوا بابا في كراهة. أو قد ينقل هذا الماء، يعني الماء موجود في وعاء منطبع في بلد حار سخن بحرارة الشمس، بده يستعمله، مش بس ما بده الكراهة، قد لو نقله إلى وعاء خشب مثلا واستعملوا من وعاء الخشب بيمشي الحال. لأنه الخشب ليس منطبعا، ما بيطر تقول الخشب لي. يعني منطبع، يعني إذا طرقت هذا الوعاء بالمطرقة يتغير، فيك تغيره. الخشب ما فيك تغيره بتكسره، الأزاز ما فيك تغيره بتكسره، بيكون معدن يتغير ما عدا الذهب والفضة. يعني لو استعملت هذا الماء لو في وعاء ذهب أو فضة وسخن بحرارة الشمس في البلد الحار، استعمال هذا الماء كما ما فيه كراهة، لكن يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. يعني لو كان هذا الماء تسخن بوعاء ذهب لكن أنت أفرغته في وعاء آخر فاستعملته يجوز، لكن أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرها من غيرهما من الأواني أو غيرها من الأواني. هذا عبارة أبي شجاع. أما الذهب والفضة عليهما لا يتأثر هذا الماء بحرارة الشمس في البلد الحار، لا يخشى من الإصابة بالبرص بسببه لصفاء معدني الذهب والفضة. فالماء المسخن بهما بفعل حرارة الشمس ما اسمه ماء مشمس، لا يكون مشمسا بمعنى المكروه، لكن استعمال آنية الذهب والفضة للوضوء حرام. يعني ما فيك تحط وعاء ذهب فيه ماء وتغرف منه لتتوضأ، فيك تفرغ هذا الماء في وعاء آخر. هذه قصة. هذه فضة فضة يعني ولا مطلي؟ لا يجوز استعمالها لهذا. إذا رفعت منها، إذا شلت الإزاز من الفضة واستعملت الإزاز بيمشي الحال، بس ما تستعمل الفضة، أواني الذهب أواني الفضة ما تستعمل. خلونا نقف هنا بعد ما خلصنا الأقسام الأربعة. حكينا عن قسمين: الماء الطهور طاهر مطهر غير مكروه، وطاهر مطهر مكروه. فإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن الماء المستعمل ونتكلم عن الماء النجس. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تفضل. آمين. تفضل اي اي ستي. شو سؤالك؟ حسب نوع الغسالة يا اي اي ستي. يعني الثياب المتنجسة حطيتها بالغسالة مع ثياب طاهرة وفي ماء قليل بالغسالة، أصاب هذا الماء أصاب كل الثياب، طبعا الطاهرة تنجست. أما في نوع من الغسالات حسب ما يصفون لي يعني أحبابنا وأخواتنا إنه هذا بصب الماء من فوق ثم الماء يذهب من أسفل الغسالة، يكون جاريا يعني ينزل من فوق فيغسل ويبقى الماء عم ينزل حتى يطلع من الغسالة. إن كان شأنه هكذا فهذا الماء يطهر. نعم يطهر، كأنك حامل نربيج مي وعم بتصب على هالتياب من فوق ومن تحت المي عم تطلع. لا ما في يستعمل مي وصابون بالغسالة، إذا عم بيطهر ما بيستعمل الصابون. الصابون بيستعملوا بعد التطهير. نعم أهلا وسهلا. آمين. بس لحظة لأنه شوي ما عم لحق. حمزة شو كنت كاتب؟ عند أبي حنيفة بالنسبة للماء بعيد قراءة ما قال أبو حنيفة بالنسبة للماء. أعيد قراءته. وأما أبو حنيفة فقد رأى أن الماء الجاري ليس الراكد لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن تغيره النجاسة. الماء إن كان جاريا لو وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا بالتغير، هذا بالنسبة للماء الجاري. أما الراكد فيتنجس عنده لو كان قلتين، لو كان ماء كثير وقعت فيه نجاسة تنجس سواء غيرته النجاسة أو لم تغيره، عنده يتنجس. خليكن عند مالك بهالموضوع إذا بدكم. طيب عند مالك لا، لا بدي اقرأ كمان عند مالك. ما شاء الله مالك يا حلوة مالك. يا الله مالك قال عن الماء إنه لا ينجسه شيء إن كان دون القلتين، إن كان قلتين أو كان دون قلتين إلا النجاسة التي تغيره. لو كان ماء دون القلتين وقعت فيه نجاسة فلم تغيره عند مالك هذا طاهر. واضح؟ آمين. كان أحد عنده سؤال خارج الدرس. تفضل. يعني أراد أن يرد له الإساءة بالإحسان، هذا مراده مش هيك؟ أمر الزمان ما عليه ضرر. بس رجاء ما تسألون حكم من يقول. الله يبارك فيك. آمين. إذا تنجس بلاط الأرض لا، إذا في عين النجاسة موجودة ارفعوا عين النجاسة. في بول مثلا على الأرض شيلوا عين النجاسة، نشفوا محل هذا البول بحيث تصير النجاسة حكمية. بضع عينية ثم تصبون عليها الماء، لما تصير حكمية تطهر بصب الماء عليها. عند مالك إذا كان في نجاسة مثلا، لحظة في أرض الحمام وفي هذا اللي يسموها الجيازي لحظة أحبابنا هنجاوب على السؤال بعد. عند مالك إذا مثلا واحد صب الماء على الأرض فهذا الماء حمل النجاسة إلى تلك الحفرة اللي بنسميها بلبنان الجيازي، حمل هذا الماء جرفه إلى الحفرة طهر المكان. لكن عند الشافعي كما ذكرت البالوعة، هذه البالوعة الماء الراكد يعني الماء غير الجاري، ماء لا يجري راكد. بالدال مش بالضاد، مش عم يركض يعني، راكد يعني متوقف عن الجريان. مش هادئ، لا، مثل ماء مستنقع، مثل ماء المستنقع. هذا منه ماء نهر، ماء النهر يجري. ماء البركة راكد هذا. طيب تفضل اسألني، صرت عندي حبيبنا. جاوب على السؤال. طيب أحبابنا بارك الله فيكم، السلام عليكم. ندى، طيب يلا هلا نشوف ندى. بس فركع قصدك مش سجد، ركع. قرأ الفاتحة ثم ركع، صحت صلاته، لأنه هنا أراد التلاوة. هنا أراد التلاوة. نعم لم يكمل الآية التي بعدها، لم يكمل السورة. لو كان قرأ آية واحدة نعم، أنت تسألين عن المعنى، إن الإنسان لفي خسر، ما أتى بالاستثناء الذي بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هو هنا أراد التلاوة فقط، أنها آية من القرآن يقرأها، مش هيك؟ صحت صحت. آمين وبكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. ما حدا رد عليه، سبحان الله، بارك الله فيكم جميعا. تفضلوا المايك. خبثاء الأحباش، ملايين خبثاء خبثاء. شوف ما أخبثوا. كنت أحترم هذا الحاج توفيق دربالك، بس الآن الله كشف لي حاله. سبحان الله، كنت احترمه، بس خبيث هذا يا سلام، هذا من جماعة سمير القاضي. من جماعة سمير القاضي هذا.